وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص، فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟ هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، هي مختبر يبتلى فيها الإنسان بما يزيد إيمانه وبما ينقص إيمانه، فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويكثر من ذكر الله فيزيد الإيمان، تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وصفاتهم الطيبة فيزداد إيمانه، يجاهد في سبيل الله نوع المعروف ينهى عن المنكر يدعو الناس إلى الخير فيزداد إيمانه، وتارة يبتلى ويسائسون بغفلة عن الله بإقبال على زهرة العاجلة فيضعف إيمانه وينقص إيمانه، فهو بين مد وجزر، الإنسان في هذه الدار بين مد وجزر، فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه، ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة، فأهل الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما اجتهد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صحبة الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه قوي، وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صحبة الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه، وهو بين مد وجزر وعلى خطر إذا مال إلى ما يضعف الإيمان وعلى خير عظيم إذا التزم بما يقوي إيمانه، فعلى المؤمن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصحبة الأخيار، والحذر من قرب الأشرار وصحبة الأشرار، والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على اللذات والشهوات متناسيا أمر الآخرة وأمر الجنة والنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.